شايفاها عيبة، هي حاجة غريبة في زمننا نكون كده. بخاف من اللي خلقني إيماني بيه واخدني، دي حاجة غصب عني مش هبقى غير كده. قلبي مليان بطيبة والناس شايفاها عيبة، هي حاجة غريبة في زمننا نكون كده. بخاف من اللي خلقني إيماني بيه واخدني، دي حاجة غصب عني مش هبقى غير كده. مهما تعدي السنين بيا ما بتغيرش، وغير كلام الله في الدنيا دي ما بعرفش. مهما تعدي السنين بيا ما بتغيرش، وغير كلام الله في الدنيا دي ما بعرفش. واحد ملوش تاني وفي ضعف أوان، خلانا عيش راضي بنعمته عليا. تبكي عينيا بتبكي من خشوعها لي هو وبس، وازاي انا ابقى عاصي من ساسي لراسي ونور الله ماليني وتملي بيه بحس. في الضيق افرج عليا ولو تبكي عينيا بتبكي من خشوعها لي هو وبس، وازاي انا ابقى عاصي من ساس لراسي ونور الله ماليني وتملي بيه بحس. مهما تعدي السنين بيا ما بتغيرش، وغير كلام الله في الدنيا دي ما بعرفش. مهما تعدي السنين بيا ما بتغيرش، وغير كلام الله في الدنيا دي ما بعرفش. واحد ملوش تاني وفي ضعفي أوان، خلانا عيش راضي بنعمته عليا.